بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار لتحميل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: طاسمين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم مؤمنين. إن فرعون علا في الأرض هي دباجة لقصة موسى وهارون في سورة القصص التي ابتدأناها أمس، وأن الله تعالى سيخبر نبيه ويخبرنا بقصة موسى وهارون منذ الولادة إلى الكبر إلى النشأة والتربية إلى النبوءة إلى الزواج إلى تكليم الله له إلى مجيئه لفرعون ودعوته إلى الله والدين وطلبه منه أن يترك له بني إسرائيل ويترك استعبادهم ليتبعوه. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يقول ربنا جل جلاله عن فرعون حاكم مصر مدعي الألوهية الظالم الغشوم الذي عوقب على ظلمه ودعواه الألوهية بالغرق مع جنده مع ملئه مع قومه، وأن فرعون هذا علا في الأرض تجبر وطغى وتكبر تعالى على خلق الله وعباد الله والمؤمنين منهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، جعل أهل بلده وأهل مصر شيعا وأحزابا جمع شيعا، جعلهم فرقا قطعهم قطعا بددهم فرقا وأحزابا من النوع الذي يقال فرق لتسد، هي ليست مبدأ استعماريا فقط، ليست مبدأ ظالما فقط، ليس مبدأ للمتألهة من الفراعنة مصر الذين طالما عادوا وبغوا وعلوا في الأرض استعبادا واستصراخا وإفسادا في الأرض، فكان أول ما صنعوا حتى لا تتحد عليهم الأمة وشعوبهم فيقضون عليهم ويثورون في وجوههم ويخلعونهم عن ألوهيتهم الكاذبة، جعل أهلها شيعا، جعل أهل مصر فرقا وشيعا وطوائف تضرب بعضها بعضا وتلعن بعضها بعضا ويتآمر بعضها على بعض ليبقى وحده الحاكم والمسلط والمتفرع والمدعي بينهم الألوهية ظلما وعلوا واستكبارا في الأرض. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، صيرهم، جعل آخرتهم جعل نتيجة حكمه لهم أن فرقهم فرقا وأحزبهم أحزابا يستضعف طائفة منهم وجاء إلى فئة من شعبه وهم بنو إسرائيل استضعفهم وجدهم ضعافا وجدهم أذلاء استعبد رجالهم واستعبد نساءهم وحملهم ما لا تطيقه الجبال ذلا وهوانا وخدمة كان الفراعنة وأقوامهم الأقباط جميعا موضع خدمة لهؤلاء وموضع ربوبية وهم وحدهم الذين يقومون بالنشاط والمتاعب من صناعة وزراعة وإصلاح شوارع والقيام بالدور وهم وحدهم المرفهون المنعمون بما خلق الله في الأرض من خصب ومن نعم ومن زروع ومن ثمار. استضعف هذه الطائفة طائفة بني إسرائيل ولم يكفيه ذلك الاستضعاف والاستعباد والاستذلال فزاد فذبح أبناءهم أخذ يذبح الذكور عندما يلدون ويستحيي نساءهم يتركهم أحياء فلا يقتل النساء لا يقتل البنات ويقتل الذكران منهم والأولاد. لماذا ذلك؟ قالوا بأنه رأى يوما رؤيا أن هلاك ملك الفراعنة وهلاك الأقباط في مصر سيكون على يد وليد من بني إسرائيل. اتصل بكهانهم واتصل بمن يعبر الرؤيا لهم فعبروها بأن رجلا ينشأ من بني إسرائيل ممن استذلوا واستعبدوا للفراعنة للأقباط وسيكون سبب هلاك فرعون وخلفائه وأقوامه من الأقباط على يد هؤلاء. وإذا به يفر من ذلك في زعمه فيأمر بقتل كل وليد يولد ذكر لإسرائيلية عبرانية. فبقي على ذلك دهرا يرسل الذباحين والقوافل عندما يشعرون بحمل أنثى من بنات بني إسرائيل فيرقبونها إلى وقت المخاض فتدخل القوابل من الأقباط فيقومون بتوليدها وبعد ذلك يدخل الذباحون فيذبحون ذلك الوليد. مضى على هذا سنوات وإذا بالأقباط يضجون ويرفعون شكوى لفرعون قائلين يوشك أن يموت شيوخ بني إسرائيل ولا يشب بينهم شاب لأن الصبيان يقتلون عند ولادتهم إذ ذلك يفقد العبيد من بني إسرائيل لخدمة الأقباط لخدمتهم فيضطرون للقيام بما كان يفعله عبيدهم من مشقة ومتاع من صناعة وزراعة والقيام بالدور وما عليها. وإذا بفرعون يأمر بأن يترك أولاد بني إسرائيل عاما ويذبحون عاما وكان هذا من قهر الله الذي خطر بباله ليحصل ما يحصل لموسى. فولدت أم موسى وليدا وهو هارون في العام الذي لا ذبح فيه لأولاد بني إسرائيل. فربته على المكشوف وعلى عين القوابل والذباحين من الفراعنة من الأقباط. وإذا بالسنة التالية بين هارون وموسى سنة ولعلها لم تتم 12 شهرا فولد موسى ولد موسى فتنفزع أمي بولادته ذكرا كان فزعا عظيما وكان رعبا كبيرا، إذ هي السنة التي يقتل فيها ما يولد لبني إسرائيل من الذكران. اشتد الحال بأم موسى وحارت ما تصنع، وسيقص الله علينا في سياق القصة ما أوحى به لها وما أمرها به. إن فرعون علا في الأرض فجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح، هي من الزيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى. وكان يكفي لو كان الذبح عاديا لقال يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ولكن الذبح كان شاملا كان مكتملا كان حريصا عليه شديدا فيه. يذبحون ذبحا إلى أن تفصل الرؤوس عن الأجساد مع الرقابة ومع الجاسوسية على كل حامل من بنات إسرائيل إذا هي ولدت ولم يذبح وليدها. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. كان فرعون من المفسدين في الأرض، كان من العتاة والطغاة الظالمين، كان ممن تأله على الله وزعم الألوهية، ومن يتأله على الله يكذبه وقد فعل. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيضا هذه مقدمة وجيباية في هذه الآية الكريمة، ما يريد الله تعالى أن يجعل لبني إسرائيل هؤلاء الذين أكثر إذ ذات فيهم الأنبياء وكانوا إذ ذاك خير الأمم لصلاتهم وعبادتهم ودينهم، ولكنهم خرجوا عن أمر الله فبغوا أيضا هم وطغوا، فتركوا الأمر بالمعروف وقاموا بالأمر بالمنكر، انتشر الفساد بينهم فعاقبهم الله بالتشريد والتدمير وعبدهم لفرعون وخلفائه وللأقباط وسلالاتهم وذرياتهم جزاء وفاقا على كفرهم بالنعمة وعلى الكفر بعد الإيمان وعلى الظلم بعد العدل والإيقان. ولكن بعد أن عذبهم الله وعبدهم وحملهم الشدائد التي لا يكاد يحملها إنسان إلا مرهما ذليلا مستضعفا مستعبدا، هنا بعد ذلك أراد الله أن يرحمهم ويجدد الرسالة لهم ويبعث لهم موسى وهارون، فقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يقول ربنا أنه يريد ولا راد لإرادته، إرادته أمر، إرادته خلق، إرادته من ذاته جل جلاله يفعل ما يشاء وينفذ ما يشاء، له الخلق وله الأمر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. أصل الآية نزلت من أجل بني إسرائيل المستضعفين من أقباط مصر، ونريد أن نمن من المنة من الإكرام أن يكرمهم الله وينقذهم من طغيان الفراعنة من ذل الأقباط، فينقلهم من العبودية إلى السيادة ومن الخدمة إلى المخدومية ومن الرعية إلى الحكام والملوك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الذين احتقروا واعتبروا ضعفاء لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ذلا ولا ضيما، كما كانوا مع فرعون وملئه مع الفراعنة وجماعتهم، فكانوا يذبحون أطفالهم ويتركون بناتهم ويستعبدون شرخهم وشيوخهم ونساءهم في أذل عمل وأقساه وأصعبه. فقال جل جلاله: وقد استجاب دعوة الصالحين منهم، يريد أن يمن على الذين استضعفوا على بني إسرائيل إذلاك أيام فرعون المتألف وأيام حكم الأقباط، وكان هذا قبل الإسلام بآلاف من السنين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. يريد ربنا أن يجعلهم أئمة، جمع إمام، أي حكاما، أي ملوكا، أي المتحكمين في أرضهم وفي شعوبهم وفي أمورهم. لا يبقي للفراعنة عليهم حكما ولا سلطانا. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وأن يورثهم أرض مصر، وأن يورثهم ما كان فيه فرعون من نعم ومن خيرات ومن زروع ومن أنعام ومن خصب ومن أمر ونهي. ويعيد الكرة لهم على الأقباط، على الفراعنة، وكما سيقص الله علينا في بقية القصة إلى آخر السورة، سورة القصص. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، أن نجعلهم الممكنين، المحكمين، المستقلين بأرض مصر وما حول أرض مصر من حكم وسيادة وسلطان وأرزاق وأنعام. ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون هذا المتأله الظالم المدعي للألوهية، ويري وزيره هامان الذي آزره وساعده على دعوى الألوهية وعلى ظلم الخلق وعلى ذبح المستضعفين وعلى استحياء النساء وعلى أكل أموال الناس بالباطل وعلى الشرك بالله ولو بنفسه. يري هذا فرعون وهامان وجنودهما، حكومتهما، أشياعهما، أنصارهما، جيشهما، كل من وافق فرعون على كفره وعلى تألهه سيعاقبه الله وينتقم منه انتقامه من فرعون، لأن من أهان ظالما سلط عليه. وقديما حرم الله تعالى على أن يهان الظالم على ظلمه وأن يهان الكافر على كفره، فهم في الظلم سواء وهم في الكفر سواء. وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أعان ظالما سلط عليه. فمساعدة الظالمين ظلم، ومساعدة الكافرين كفر، وموافقتهم على ظلمهم وكفرهم هي مثلهم. ولذلك الله قال للمؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يوالي اليهود، من يوالي النصارى، من يؤيدهم على كفرهم، من يجري خلفهم، من يسعى لذلهم، من يحرص على استعبادهم، يكون يهوديا مثلهم، يكون نصرانيا مثلهم. ذاك صريح قول الله تعالى الذي لا مين فيه ولا شك ولا ريب. ولذلك الله تعالى عاقب فرعون كما عاقب أشياع وأنصار من وزراء ومن كتاب ومن أعوان ومن جند ومن كل من سانده على عمله، حتى من أمته ورعيته عندما فعلت ذلك وصنعت، أغرق من أغرق وعبد من عبد، وذهبت لهم الأرض وذهبت لهم الأنعام وذهبت لهم الخيرات، وأصبحت لعبيدهم الذين كانوا يوما هم سادتهم وهم حكامهم. ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يري هؤلاء الظلمة من هؤلاء الذين استضعفوهم وذبحوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، يريهم منهم وفيهم ما كانوا يحذرون، ما كانوا يخافون منه. والذي كان يخافون هو ما قيل لهم من رؤية فرعون، أو قاله الكهنة، أو بقي من العلم القديم، أو ذكر ذلك كلاما عن إبراهيم الخليل، وكل ذلك قد قيل بأن هلاك فرعون وهلاك أقباط مصر سيكون على يد بني إسرائيل، هؤلاء الذين طالما استعبدوهم واستضعفوهم وأذلوهم، فما حذروا منه وما خافوا منه لن يفيدهم، وما يوما من الأيام ما أفاد حذر من قدر، ما قدره الله كائن. ومهما حذروا ومهما خافوا ومهما أعدوا ومهما هيأوا لن يكون ذلك في نتيجته إلا وبالا عليهم، وهذا الذي سيحدث، هذا الذي سيكون سبب القضاء على فرعون وغرق فرعون وإذلال الأقبار، سيكون على يد عبراني يهودي نشأ في دار فرعون، أكل طعاما ولبس لباسا ونشأ على فراشي، وقيل عنه زمنا من الأزمان موسى بن فرعون، وهكذا ما قدر الله كائن. ولا ينفي حذر قدرا، ولا يفيد حذر من قدر ما أراده الله كائن، لا راد لقضائه ولا مدافع لسلطانه جل وعز وعلا. قال تعالى هذه كل هذه باجة في قصة موسى وأمه، فقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، معنى ذلك حملت أم موسى بموسى، مضت أشهر الحمل 9 أشهر كاملة فولدت، فعندما ولدت وجدت نفسها عوضا أن تسر به وأنه وليد زكى وليدها الأول هارون، وعلى عادة النساء وعلى عادة الناس أن يفرحوا بالولدان أكثر من فرحهم بالبنات، هي كانت ولادة موسى عليها خوفا وهلعا ورعبا، خاصة وبمجرد ما رأت هذا الوليد رأت إشراق النور عليه، فدخل حبه في قلبها لأكثر من حب الأطفال وحب الأم للأطفال، لأن الله ألقى عليه محبة لا يكاد يراه إنسان إلا أحب، ومن ذلك فرعون، ولولا ذلك لقتل، ولولا ذلك لذبح، ولولا ذلك لما سمح لامرأته أن تتركه في البيت وأن تنشئه على فراشه ونعيمه. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحينا ظاهر كلمة أن أم موسى نبية وأن الله أوحى لها، وأن تكون امرأة نبية، وسنجد في الوحي إلى أم موسى أنه أوحي لها بأمرين ونهيين وخبرين وبشريين في آية واحدة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، كل هذا وحي. كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى، جمهور المفسرين قالوا هذا لم يكن وحيا من جبريل إليها كما يوحى إلى الأنبياء، ولكنه كان وحي إلهام ألهمة تفعل ذلك، ولكن المحققين من العلماء أبوا ذلك وقالوا أيمكن للإنسان يوما أن يأتي إلى وليده فيقتله إلى وليده فيقذفه في البحر ويقول ألهمت أن أفعل ذلك والإلقاء في اليم موت انتحار قتل ولن يكون هذا ولن يتم إلا بوحي من الله وإلا لكانت سفيها صنعت أن لم يتجاوز الخواطر والخواطر قد تكون شيطانية وقلما تكون ملائكية ثم في الآية وعد من الله أنه سينقذه أنه سيرد وليدها لها وأن وليدها سيصلح نبيا رسولا وهل الإلهامات والخواطر تصل لهذه الدرجة من الصحة ومن الحقيقة ومن الوحي وقد كان الأمر كذلك رد لها ولدها بأحسن عيش وأسعد حالة ثم جعل ولدها نبيا رسولا سيدا من سادات الأنبياء من الخمسة أولي العزم بينهم والذين قالوا إن ذلك إله قالوا لأن المرأة لا تكون نبيا والله لم يقل هذا إنما قال بأن الرسول لا يكون امرأة أما أن يكون نبيا فلا مانع يمنع فقد ذكر الله إيحاءه لحواء وذكر إيحاءه لامرأة إبراهيم وذكر إيحاءه لأم عيسى وهذا من ذلك والنبي في لغة العقائد وفي لغة الكلام عبد أوحي إليه بشيء أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فذاك مقصور عليها لم يجعل لها سيادة على أحد ولا يدخل ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فهي لم تتولى أمر أحد ولم تكلف بهداية أحد ولم تؤمر بتبليغ رسالة ولا بنزول كتاب عليها وإنما شيء أوحاه الله إليها فكانت بذلك نبيا بالوحي وإلا الأعمال التي قامت بها والوعود التي وعدت بها لا يكفي أن تكون إلهامات ولو قلنا هذا لفتحنا أبوابا وقد ادعى ذلك بعض من أضله الله وقال أوحي إلي فعندما قلنا لا كيف أوحي إلي قال كما أوحي إلى حواء وإلى أم موسى وإلى امرأة إبراهيم وإلى أم عيسى قلنا ماذا تقصد قال أقصد الإلهام وأقصد الخواطر وهذا يضل في الإنسان قد يفعل الأفعال المخالفة للشريعة المخالفة للإسلام ويقول ألهمت ويقول ذاك من الخواطر الملائكة من خواطر ملائكية فيضل الضال وينتشر البلاء وياك هيهات أن نعامل الإلهامات أو الخواطر معاملة الوحي هذه الآية الكريمة قالوا فيها أمران ونهيان وبشريان وخبران وهي بذلك من أبلغ آي الكتاب الكريم ومن الصحية ومن أجمعها للكلم في ألفاظ قليلة وأوحينا إلى بني إسرائيل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هذا الأمر الأول فإذا خفت عليه فألقيه في اليم هذا الأمر الثاني النهي الثاني النهي الأول والنهي الثاني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم واليم البحر وكان بحر النيل ولا تخافي ولا تحزني هذا النهي الأول والنهي الثاني لا تخافي ولا تحزني الخبر الأول والثاني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أخبرها الله في وحي أنه سيرده عليها ولن يهلك في البحر ولن يغرق في البحر، ولذلك دعاها إلى أن لا تخاف عليه. سيرده عليها وسيجعله من المرسلين، فهما خبران وفي وقت الأمر هما بشريان. أنها بشرت من قبل أن وليدها سيعود لها، وأن وليدها سيكون له شأن، وهي شأن سيكون نبيا رسولا من أولي العزم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإن خفت عليه فألقيه في اليم. أرضعته إلى أن جرى حليبها ودر دره، ولكنها مع ذلك خافت عليه الذباحي، بل قالوا دخل الذباحون عليها وقوابل الأقباط عليها يريدون قتله، فبادرت وجعلته في تابوت مغلق وقذفت به إلى اليم. فدخلوا لم يجدوا شيئا، رأوا ثديا تدر الحليب، فقالت هذا هارون، أنا أرضعه منذ أشهر، ولدته في السنة التي كان فرعون لا يذبح فيها الأطفال، فحليبي من وليدي، وجدوا العلامات فتركوها. أرضعي فإن خفت عليه فألقيه في اليم. ألقته في اليم، ألقته وكادت تجن، كاد يذهب عقلها كما سيصف الله لنا. ذهبت ولم تعد تفكر في شيء لا في الوليد الذي زاد حبه لقلبها، كيف الوليد لكل أم هو محبوب، ولكنه زاد مع ذلك ما رأت على جبينه من إشراق ومن نور، وما بشرت به من الحضرة الإلهية أنه سيكون له شأن، وسيكون نبيا يوما من الأيام، رسولا من أولي العزم من الرسل. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم في البحر، وكان بحر النيل، فألقيه في البحر، فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي من إلقائه في اليم أن يغرق أو أن يختنق أو أن يموت، ولا تحزني على فراقه، سيفارقك يوما أو يومين أو أقل، إنا رادوه إليه، سيعود والدك إليك علنا جهرا نهارا، فلا تخافي، بل سيكون أكثر من ذلك، سترضعينه بعز وشرف، وستأخذين أجرة على رضاع ولدك، فلا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك فجاعلوه من المرسلين، لأن الله يعدها ويبشرها بأن وليدها الذي ستلقيه في البحر وقد فعلت مضطرة لا مختارة، سيعود لها حيا، سيعود لها محبوبا، سيعود لها كما تريد، وسيكون بعد ذلك عندما يكبر ويبلغ الأشد ويستوي في عمره وسنه وعقله، فسيكون رسولا نبيا. قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. معنى الكلام، وهذا يوجد في القرآن استمرارا، تذكر الآية وفي طيها ما كان، وجدناه في الثانية أمرها بأن تلقيه في البحر، معنى ذلك أنها ألقت، وأن الأمواج أخذت تقوم به وتقعد. بعد ذلك خرجت، هذا الذي حدث بعد ذلك، وكان قصر فرعون على شواطئ النيل، خرجت جواريه، خرجت خدمه على الشواطئ للعب أو الصيد أو للنزهة داخل القصر، وإذا بهم يرون صندوقا ترفعه موجة وتضعه موجة، فترقبوه إلى أن وصل إليه فأخذوه، وخافوا أن يفتحوه، فذهبوا إلى الملكة، إلى آسية بنت مزاح زوجة فرعون، فقالوا يا ربتا، هذا التابوت وجدناه في البحر فترة حد، وإذا بي ينتفض على وليد جميل أخاذ جذاب ما كادت تقع عين زوجتي فرعون عليه حتى شرفا حبا حتى أصبح كأنه الوليد الذي خرج من رحمها كأنه الوليد الذي خرج من بطنها. جاء فرعون فبادرته قبل أن يبادرها فقالت له يا فرعون هذا الوليد وجدناه في البحر ولا شك أنه جاء من بعيد. قال لا، لا بد أن يكون عبرانيا، لا بد أن يكون يهوديا، لا بد من ذبحه. فأخذت ترجو وأخذت تستعطف وكما قص القرآن استجاب لها فرعون تركه، وكما سيقول ربنا في الآية التالية فالتقطه آل فرعون، التقط هذا الوليد موسى واللقيط أو اللقطة معناه وجود شيء في الأرض وأخذوه بلا إرادة ولا طلب وحد من قبل، إنما وجد لقا إنما وجد طريحا لم يدروا به قبل ولم يسعوا لوجوده وإنما هكذا رمي. فإنما الله الذي أتى به لما يراد بهذا الوليد مما سيقص الله علينا بتفصيل في هذه السورة الكريمة. وإذا بعد إلحاح وإذا بعد رجاء وافق فرعون فسرت زوجته وفرحت زوجته وعدت نفسها وكأنها ملكت الدنيا وما فيها ليتم ما يريد الله من فلوسها. فالتقطه آل فرعون وآلك أولادك عيالك خدمك شيعتك، التقطه آل فرعون. وقد قيل كان لفرعون بنت ولم يكن له ولد، ولم تكن البنت من آسيا بنت مزاحم هذه التي أخذت الوليد. قد يكون هذا صحيحا وقد لا يكون، ولكن الآلة كما يطلق على الأولاد يطلق على الخدم وعلى الحشم وعلى الأنصار وعلى شيعتك. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. كيف ليكون لهم عدوا؟ أصل لا من تكون للتعليل. هل التقطوا هذا الوليد وهم يريدون أن يكون لهم يوما عدوا وأن يكون لهم يوما أداة حزن وأداة آلام وذل وهواء؟ لا، ولكن هذه اللام قالوا عنها في لغة العرب هي لام العاقبة لام الصيرورة، أي هذا الوليد الذي أخذوه ستكون عاقبته في بيتهم عداوة وحزنا وأوجاعا وآلاما. سيربون على فراشهم عدوا لهم، سيكون السبب في القضاء على ملكهم وعلى سلطانهم وعلى دولتهم وعلى تحرير العبيد من بني إسرائيل. وقال ابن كثير وإن كانت هذه اللام ظاهرها أنها لام العاقبة ولام الصيرورة، ولكنها في الحقيقة وفي المدى البعيد هي لام التعليل من قبل الله، أي الله تعالى الذي ألهم آل فرعون ليلتقطوا جعل ذلك ليكون لهم موسى عدوا وليكون لهم عقوبة وليكون لهم جزاء على ظلمهم وطغيانهم وعلو في الأرض بالفساد وبالاستكبار وباستضعاف الخلق من الضعاف والمساكين، ليكون لهم عدوا وحزنا. لماذا؟ قال الله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. جعل الله هذا الوليد لينشأ في دار أعدائه وليكون السبب في القضاء عليهم، لأن فرعون علا في الأرض طغى وتجبر وكفر بالله وجعل نفسه إلها على الأرض وصنعه في ذلك، وتابعه هامان وزيره وأيده وسانده بالأرواح بالأعمال بالأجساد بالأموال كذلك جنده وأنصاره وقوته، وأن هذه الطائفة كلها بالملك والوزراء والحكومة والجيش كانوا خاطئين، كانوا آثمين، كانوا مجرمين، كانوا ظالمين، استحق هؤلاء لظلمهم وعتوهم وجرمهم أن يعاقبوا بما عاقبهم الله وأعده وهيئه لهم مع الزمن البعيد وبعد سنوات. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. فتقطع آل فرعون هذا الولي، وإذا بامرأة فرعون جاءت إلى فرعون ورجته واستعطفته وتمسحت به وقالت لها وقالت له: لا ولد لنا، هذا الوليد قد يكون قرة عين لي ولك، قد يكون سبب فرحي وسعادتي وسيادتي، وينشر ذريتنا وسلالتنا ويرث عرشنا وملكنا. وما كان قرة عين، وأصل قرة العين هدوءها وبرودها، ويكون ذلك عند الفرح وعند الراحة بما يسر القلب ويطمن النفس. قالوا في الرواية ورووا حديثا عندما وافق قال لها: أما لك فنعم، أما لي فلا حاجة لي به. ورووا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قال فرعون نعم لي ولك لكان قرة عين له ولها أيضا، له ولها، ولكنه رفض ذلك ليتم وعيد الله ولتتم عقوبة الله على هذا الظالم المتأله الكاذب. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، أي هذا قرة عين لي ولك، أتبره هكذا وأبطئ، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى لا تقتلوا أحد ترجو وتستعطف وتقول لا تقتلوه، باعتبار قتله لكل عبراني لكل يهودي من الأطفال، وهو ولد في السنة التي يقتل فيها أطفال بني إسرائيل، فهذا ترجو وتستعطفه ألا تقتلوه، عسى إن ترك بلا قتل أن ينفعنا، أي أنا وأن أي مملكتنا ودولتنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا يتبنى، عسى أن يصدر لنا منه نفع في المستقبل، أن يكون ولدا لنا ولا أولاد لنا. وكل ذلك رفضه فرعون، قال: لا حاجة لي بنفعه ولا ببنوته ولا بقرة عيني، فليكن هذا لك. وقد كان كذلك، هداها الله على يدي فأسلمت وآمنت وكانت من الصديقات. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام منذ النبوة وفجرها، وقال لخديجة أم المؤمنين الأولى رضي الله عنها: ألا تدري يا خديجة أن الله سيزوجني يوم القيامة آسية امرأة فرعون ومريم أم عيسى؟ فقالت له خديجة: بالرفاء والبنين يا رسول الله. والحديث بذلك صحيح، وهو في الصحيح، وعلى هذا الاعتبار يجب أن تعتبر آسية أما من أمهات المؤمنين ولو في الآخرة، وأم عيسى مريم أما من أمهات المؤمنين ولو في الآخرة. وقد قال النبي عليها وأشاد صلى الله عليه وعلى آله: وهكذا من خلد ذكره في الصالحين يذكر ولو بعد حين. فخلدت آسية على لسان خاتم الأنبياء وعلى لسان أتباعه من ورثته من العلماء إلى كل المؤمنين. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. فقال آسية بنت مزاحم، هذه امرأة فرعون، ومريم أم عيسى، مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وهكذا عندما ألامها الله أن تقول قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فلقد نفعها النفع الجزيل، فآمنت وأسلمت وأخلدت إلى الله وطاعته وإلى موسى وامتثال أمره عندما جاء نبيا يدعو فرعون إلى الله وتوحيد الله، فنفعها وكان قرة عين لها. ورفض ذلك فرعون فرفض وبقي على كفره وبقي على عقوبة الله له، وكما سيقص الله علينا قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. كل هذا يقول الله ويوحي به إلى أم موسى، والقوم لا يشعرون بهذا. لو شعروا بأن موسى سيكون سبب هلاك فرعون لمزقه تمزيقا، ولو شعر الذباحون والأقباط جميعا أن هذا الوليد الذي ينشأ على عين فرعون وفي بيت فرعون وعاش دهرا ولا يعرف إلا بموسى بن فرعون أنه سيكون سبب هلاكهم، سبب عقوبة الله لهم لقتل.